السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وآل بيته ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في شرح الكتاب الماتع الرائق في شرح كتاب رياض الصالحين، وهذا هو لقاؤنا السابع في هذه السلسلة المباركة، وما زال الحديث بنا موصولا في الباب الأول في باب الإخلاص. الله أسأل أن يجعلنا جميعا من المخلصين، وأن يطهر قلوبنا من النفاق، وأن يطهر أعمالنا من الرياء، اللهم آمين. روى الشيخان في الحديث المتفق عليه، وهذا اللفظ للإمام البخاري رحمه الله تعالى، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. هذا هو الحديث الثاني في باب الإخلاص، وهو كما ذكرنا آنفا في الصحيحين. إخوتي في الله، كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن راوية هذا الحديث، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الطيبة بنت الطيب وزوج الطيب، الصديقة بنت الصديق، التي ما أحب النبي امرأة كحبها، وما تزوج امرأة بكرا غيرها وهي زوجته في الدنيا والآخرة، ولا يحبها إلا مؤمن، ولا يبغضها إلا كافر أو منافق. وكنا قد تواعدنا في آخر الحلقة الماضية أن نتحدث في هذا اللقاء أيضا عن بعض النقاط الهامة في سيرة عائشة رضي الله عنها، وهذه طريقتنا في شرح كتاب رياض الصالحين. نترجم أولا لراوي الحديث حتى يتعرف الناس على الصحابة، وهذا الموضوع من الأهمية بمكان، لا سيما ونحن في زمن علت فيه أصوات الذئاب، وخرجت فيه الجرذان والحيات والعقارب من جحورها حتى تنهش في أعراض الصحابة. فلعلنا بكلامنا عن الصحابة نلقم هذه الجرذان القبيحة، وهذه الحيات القميئة، وهذه العقارب السامة، لعلنا بحديثنا عن الصحابة نلقم هؤلاء الحجر ونصيح فيهم. أيتها الحيات السامة، أيتها العقارب القاتلة، أيتها الجرذان الحقيرة، كفوا عن أصحاب رسول الله، ارجعوا إلى جحوركم وكفوا عن أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي في الله، بالأمس القريب خرج علينا مقال قال صاحبه فيه إن أبا سليمان رجل جبان ومجرم حرب، وأبو سليمان هو خالد بن الوليد سيف الله المسلول الذي أعز الله به الدين وسلطه على الكافرين وأرغم الله به أنف قيصر وكسرى في الوحل والطين. يصفه صاحب المقال إفكا، يصفه صاحب المقال إفكا بأنه جبان. خالد جبان الذي قال ساعة أن مات ما في بدني موضع شبر إلا وفيه ضرب بسيف أو طعن برمح أو رمي بنبل وأموت على فراشي كموت البعير، ألا لا نامت أعين الجبناء. الرجل يتململ على فراشه وهو يموت لأنه لم يرزق الشهادة، قطع جسمه كله في سبيل الله، امتلأ جراحات ما في بدنه موضع شبر إلا وفيه جرح في سبيل الله. ويصفه هذا الواصف إفكا وكذبا بأنه جبان وبأنه مجرم حرب. ومن أسابيع ليست بالبعيدة خرج علينا آخر بمقال قبيح يقول فيه إن عائشة رضي الله عنها من أسوأ 10 شخصيات في التاريخ. إنا لله وإنا إليه راجعون. عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بنت الصديق الطاهرة المبرأة بنور الوحي من فوق 7 سماوات، يقول عنها هذا الأفاك إنها من أسوأ 10 شخصيات في التاريخ. ومن أسابيع ليست بالبعيدة خرج علينا آخر يقول إن أبا هريرة كذاب ودجال كان يكذب على رسول الله. يقول إن أبا هريرة باع رسول الله لمعاوية بدراهم. هكذا بهذا الأسلوب يتكلم في الصحابة، إن أبا هريرة كذاب كان يضع الأحاديث على رسول الله بملء بطنه. ناهيكم عمن يطعن في البخاري وعمن يطعن في مسلم وعمن يطعن في بعض أحكام القرآن وعمن يفلسف الآيات على هواه وفق مزاجه، إنها حرب قذرة، حرب قذرة. يسبون أصحاب النبي في بلد الأزهر الذي شع نوره على الدنيا وهو ينشر السنة، يسبون أصحاب النبي في بلد من بلاد السنة. إن لله وإنا إليه راجعون. والنبي صلى الله عليه وسلم يصيح فينا ويقول في الحديث الصحيح لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والله العظيم، والله لو أن الواحد منا أنفق في سبيل الله ذهبا كقدر جبل أحد. ثم جاء أصغر صحابي وكلهم كبار وأنفق كف شعير أو نصيفه، والله لعلى أجره على أجر من أنفق جبلا من ذهب في سبيل الله، ذلك لأنهم عملوا بالدين في وقت الشدة. أما نحن فقد ورثنا الكتاب، ورثناه، ولا يمكن أبدا أن يتساوى الذي عانى المشقات وكابد المرارات بمن جاءه الدين كبيضة مقشورة أو ككوب عصير سهل الهضم. إنهم الصحابة يا سادة، إنهم الصحابة يا عباد الله، أصحاب النبي. هم خير جيل عرفته البشرية، هم خير خلق الله بعد النبيين والمرسلين. قوم اختارهم الله جل جلاله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. إنهم أعمق الناس فكرة، هم أقل الناس تكلفا، هم أبر الناس قلوبا، هم أطهر الناس سريرة. إنهم الصحابة الذين خرجوا من أموالهم وديارهم في سبيل الله، وأنفقوا النفس والنفيس من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. إنهم الصحابة الذين وصلنا الدين والهدى والخير من خلالهم. ولا بد للمتأخر منا أن يعرف فضل المتقدم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم من الفضل والنياشين والأوسمة ما الله به عليم. فيا هذا، يا من تتطاول بلسانك على الصحابة، ألا تعرف فضل الصحابة؟ ألا تعرف قدر الصحابة؟ اسمع يا من لا تعرف فضل الصحابة، اسمع إلى الله وهو يعدلهم ويزكيهم ويصفهم بأوصاف الكمال في غير ما آية. قال الله عن أجدادنا الصحابة الذين نحبهم ونتشرف بهم ونرجو من الله أن نحشر معهم بل ونتقرب إلى الله بحبهم، قال ربنا فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال جل جلاله وهو يمتدح الصحابة: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال الله في الصحابة: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال فيهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال فيهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهم المخاطبون بهذه الآيات ابتداء. قال الله في شأن الصحابة وهو يعدلهم ويزكيهم، قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله رضي عنهم وأرضاهم. قال الله عز وجل في شأن الصحابة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إنهم الصحابة الذين وصفهم ربنا حتى في التوراة وحتى في الإنجيل. الله وصف الصحابة في التوراة والإنجيل كما وصف رسول الله محمد في التوراة والإنجيل. قال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هذا وصفهم في التوراة، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آيات كثيرات امتدح الله فيها الصحابة وعدلهم وزكاهم ووصفهم بأوصاف الكمال. أما السنة فقد وضع صاحبها على صدور الصحابة من الأوسمة الكثير الكثير. أخرج الشيخان عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. هم أفضل الناس، خير الناس، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم قال النبي: ثم إن من بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. هم الواحد بطنه، هم الواحد شهوته وفقط، ثم يعيب أحدهم على الصحابة الذين افترشوا الحصى والتحفوا السماء وأكلوا ورق الأشجار من الجوع أثناء الحصار، وربطوا على بطنهم الحجارة وصبروا على دينهم. يصفهم أهل السمنة، الواحد يجلس تحت التكييف يأكل الطيب ويعبث ويقع في هؤلاء، وهم سادات البشر بعد المرسلين وبعد النبيين. الصحابة شهادتهم عند الله مقبولة. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال النبي: وجبت وجبت وجبت. ثم مر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال النبي: وجبت وجبت وجبت. فقال الفاروق عمر رضي الله عنه: فدا لك أبي وأمي يا رسول الله. مر بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا، فقلت: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثنى الناس عليها شرا، فقلت: وجبت وجبت وجبت. فما وجبت الأولى وما وجبت الثانية؟ فقال النبي الكريم: اسمع، من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم، يعني يا معاشر الصحابة، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. الصحابة شهادتهم عند الله مقبولة، قولهم عدل، قولهم فصل. الصحابة أمان للأمة. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي بردة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وجودهم أمنة بعد ذهاب الصحابة، دبت الفتن وظهر المبتدعون وحدثت مشكلات كثيرة. رابعا، من فضائل الصحابة أن وجودهم في الجيوش الإسلامية من أهم أسباب الانتصار. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم، يعني يستنصرون بدعائه، يستشفعون به: ادعوا لنا بالنصر، فيأتي النصر. قال: ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: فيكم من صاحب أصحاب رسول الله، يعني من التابعين، فيقولون: نعم، فيفتح لهم. قال: ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله، يعني فيكم واحد من تابعين التابعين، فيقولون: نعم، فيفتح لهم. وجود الصحابة في الجيوش من أسباب النصر، وهذا ليس من المبالغة. هل توجد أمة على وجه الأرض صنعت حضارة في سنوات معدودات كما فعل الصحابة؟ في أقل من 20 سنة انتصر الصحابة على قيصر وكسرى وساد الدنيا، وكان عمر يحكم تقريبا نصف الكرة الأرضية. فوقوا الفرس والروم في أقل من 20 سنة، سحقوهم كلفة رداء، انتهوا منهم الصحابة الأبطال، وعلى رأسهم سيف الله خالد رضي الله عنه. يا هذا، يا من تريد أن تفوز بحب الله، أحب الصحابة. روى أحمد في المسند والبخاري في التاريخ وصححه الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. يا من تسب الصحابة، يا مبغوض عند الله، يا مبغوض عند ملائكة الله. ألم تقرأ هذا الحديث يوما؟ قال النبي الكريم: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. لابد أن نتأدب مع الصحابة يا إخوتاه، لابد أن نتأدب مع الرعيل الأول، مع الجيل الفريد، مع خير من دبت أقدامهم على الأرض بعد المرسلين وبعد النبيين. نتأدب معهم بأن نعرف فضلهم وقدرهم، ونترضى عليهم وندعو لهم. هم حملة الحق، هم حملة الهداية، الدين وصلنا من خلالهم. فليس أقل من باب رد الجميل أن نترضى عليهم، أن ندعو لهم، ألا نذكر هفوات البعض منهم. فلا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر عمرو بن العاص نقول: رضي الله عنه، رحمه الله، رفع درجته في عليين. عمرو بن العاص طوق أعناق كل المصريين بجميل عظيم جدا: الدين وصلنا من خلال عمرو، هو فاتح مصر، نحن مدينين لعمرو بن العاص، هو الذي دلنا على الخير. والنبي قال: الدال على الخير كفاعله. إذا ذكر الصحابة نعرف فضلهم، نعرف قدرهم، ندعو لهم، نترضى عليهم. ثانيا، من الأدب مع الصحابة ألا نخوض فيما دار بينهم، ونوقن أن الجميع أراد الخير. فريق اجتهد فأصاب، فأصاب أجرين، وفريق اجتهد فأخطأ، فأصاب أجرا واحدا. ورحم الله عمر بن عبد العزيز عندما سألوه عن الفتنة التي وقعت، قال: دماء لم تنغمس فيها أيدينا، فلما نخوض فيها بألسنتنا. ثالثا، من الأدب مع الصحابة أن نحسن بهم الظن، نحسن بهم الظن. يا أخي، في غزوة تبوك، وستأتي، سأل النبي عن كعب بن مالك، وكان من الثلاثة الذين تخلفوا: أين كعب؟ فقال رجل: كعب شغله برداه والنظر في عطفيه. كعب وفضلنا، كعب مهتم بملابسه والشياكة والأناقة، وعمل يقف قدام المرآة وينظر في عطفيه. شغله برداه والنظر في عطفين. فقال معاذ بن جبل المؤدب مع إخوانه من الصحابة الذي يحسن الظن بالصحابة، قال اسكت، لا والله يا رسول الله ما علمنا عن كعب إلا الخير. فاللهم ارحم معاذ المؤدب وارحم كعب التائب وارضى عن جميع الصحابة. أنس بن مالك ذكر مرة لابنته حديث الواهبة، المرأة التي وهبت نفسها لرسول الله عرضت نفسها عليه فأبى أن ينكحها، أبى أن يتزوجها، فقالت ابنة أنس وسوءتاه تعرض نفسها على رسول الله. فقال أنس المؤدب مع الصحابة المحسن الظن بالصحابة، قال هي خير منك رغبت في رسول الله. اللهم ارضى عن أنس، فتأدبوا مع الصحابة، احسنوا الظن بالصحابة. ومن الأدب مع الصحابة أن نحب الصحابة أكثر من حبنا لأنفسنا ولآبائنا ولأمهاتنا، نحبهم ولو أحببناهم سنحشر معهم في الآخرة. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المرء مع من أحب. فاللهم اشهد أن نحب أبا هريرة ونحب عائشة ونحب عمرو ونحب عليا ونحب جميع آل البيت ونحب جميع الصحابة، ونرجو منك برحمتك يا رحمن أن تحشرنا معهم. كذلك أقول لابد لنا يا سادة، أكرر هذا الكلام لأهميته، لابد أن نحب الصحابة، نتسمى بأسماء الصحابة، ولو فعلنا سنحشر معهم في الآخرة. في حديث البخاري جاء رجل إلى النبي وقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال أحب الله ورسوله. قال أبشر، يحشر المرء مع من أحب. قال أنس فأنا أحب الله وأحب رسوله وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بمثل عملهم. إذا من الأدب مع الصحابة أن نحب هؤلاء الصحابة، من الأدب مع الصحابة أن نتسمى بأسمائهم. عايزين يا أخوانا لما ندخل بيوت المسلمين نجد الأسماء الطيبة، عمر، علي، جعفر، حسين، حسن، العباس، عبد الله، عثمان، عائشة، فاطمة، رقية، أم كلثوم، خديجة. نتسمى بهذه الأسماء الصالحة، بأسماء الصحابة. سيدنا المغيرة سأله بعض نصارى نجران قالوا عندكم آية تقول يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، ولم يكن هارون في زمان مريم، فكيف يقول قرآنكم يا أخت هارون؟ فسأل المغيرة النبي في ذلك، فقال رسول الله كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم، كانوا يتسمون بأسماء الصالحين، وهذا دأب جميع الصالحين في كل أمة، لما نتسمى بأسماء الصحابة. كذلك من الأدب معهم أن نتأسى بهم، ندرس قصصهم، نعرف سيرهم. اشتروا كتب في حياة الصحابة، سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، الإصابة، أسد الغابة، الكتب كثيرة كثيرة، نقرأ عنهم، نجلس معهم ساعة في كل ليلة. أخذ ولدي بين ذراعي وأقص عليه قصة سعد حتى ينام، قصة خالد، قصة حمزة، قصة عائشة، حتى نضع الأسوة أمام الشباب في زمن ضاعت فيه الأسوات وانمحت فيه القدوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم من الأدب مع الصحابة أن نحذر أن نسيء إلى الصحابة، فإن من سب الصحابة لعنه الله وأبغضه الله. روى الطبراني في الكبير والحديث حسنه الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من سب أصحابي، لعن الله من سب أصحابي. والنبي قال: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. فمن سب الصحابة ملعون عند الله، مبغوض عند الله. بل اسمع ثالثة الأسافي: إن من وقع في الصحابة عمله باطل، لن يقبل ربنا منه صلاة ولا صيام ولا فريضة ولا نافلة. اسمع هذا الحديث، اسمع حتى تحذر، اسمع حتى تحفظ لسانك. احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. اسمع، أخرج الحاكم في المستدرك، والحديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي على ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحابا، فجعل منهم وزراء وأنصار وأصهار. شوف كلام النبي، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحابا، فجعل منهم وزراء وأنصار وأصهار، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. يعني ربنا مش هيقبل منه لا فريضة ولا نافلة، عمله محبط. خايف عليك يا صاحب اللسان الطويل، يا من تقع في الصحابة، خايف عليك أن تأتي في الآخرة بصلاة وصيام وزكاة وحج، فيقول لك الله: سحقا، لن أقبل منك صرف ولا عدل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله العظيم أنا خايف عليك، احذر من الوقوع في الصحابة، احفظ لسانك عن الصحابة. والله العظيم لو سألنا اليهود من هم أفضل الناس بعد موسى وأنبياء بني إسرائيل، لقالوا هم أصحاب موسى. ولو سألنا النصارى من هم أفضل الناس بعد عيسى عليه السلام وأنبياء بني إسرائيل، لقالوا هم أصحاب عيسى. كل أمة تقدر أصحاب نبيها، ومنا ومن أبناء جلدتنا الذين يتكلمون بألسنتنا ويتسمون بأسمائنا ويقعون في أصحاب رسول الله، إن لله وإنا إليه راجعون. والله العظيم لا أملك إلا أن أقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وعود على بدء، كان لابد من هذه المقدمة الطويلة قبل أن نستأنف الكلام عن سيرة عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة. وقفنا في سيرة عائشة عند زواج عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أن السعادة رفرفت على قلب عائشة، وكيف أنها عاشت أحسن أيام العمر عندما صارت زوجة لرسول الله، بل وعاشت على هذه الذكريات الحلوة ما بقي لها من عمر حتى لحقت بحبيبها ورسولها بزوجها صلى الله عليه وسلم. ولعائشة من المناقب والفضائل الكثير الكثير. من فضائل عائشة العلم. قال الله عز وجل وهو يخاطب أمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال عروة بن الزبير: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر ولا بأيام العرب ولا بنسب من عائشة رضي الله عنها. عائشة قال عنها الحاكم أبو عبد الله حمل عن عائشة ربع الشريعة. تخيل، حمل عن عائشة ربع الشريعة، فلما يأتي آت ويقع في عائشة ويقول هي من أسوأ 10 شخصيات في التاريخ، هذا يريد أن يدمر ربع الشريعة. لما يأتي آت ويقول إن أبا هريرة كذاب وقد روي عنه أكثر من 5000 حديث، هذا يريد أن يشطب على 5000 حديث. إذن ماذا بقي لنا من الدين بعد ضياع أكثر من 5000 حديث؟ صدقوني والله هذه الحرب الغرض منها هدم الدين نفسه، هدم القرآن نفسه. من علم عائشة قال عنها الحاكم أبو عبد الله حمل عنها ربع الشريعة. قيل لمسروق رحمه الله: كانت عائشة تحسن الفرائض؟ كانت بتفهم في علم المواريث، وعلم المواريث ده علم صعب جدا وله رجاله. كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قال: والله لقد رأيت الأحبار من أصحاب رسول الله يسألونها عن الفرائض. بل وأخرج الترمذي في السنن بسند حسن صحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله حديث قط، فسألنا عائشة إلا ووجدنا عندها منه علما. فاللهم ارضى عن عائشة، لم يكن في النساء أعلم من عائشة كما قال الذهبي. أخلاق عائشة: ما ظنك بامرأة تربت في بيت الصديق ثم انطلقت من بيت الصديق إلى بيت الصادق الأمين إلى بيت رسول الله محمد، ما ظنك بأخلاقها؟ وهي طيبة وزوج طيب، والله لا يختار للنبي إلا أفضل النساء. من أخلاقها الإيثار، تؤثر على نفسها، تطعم الناس وتجوع هي، تسقي الناس وتظمأ هي. روى الذهبي في سيرة الخلفاء أن الفاروق عمر لما نزل به عسكر الموتى قال في لحظاته الأخيرة: يا عبد الله بن عمر، اذهب إلى عائشة إلى أم المؤمنين وقل لها إن عمر يقرئك السلام، ولا تقل أمير المؤمنين فلست اليوم بأمير، عمر يقرأ عليك السلام ويستأذنك أن يدفن بجوار صاحبي. فذهب عبد الله فسلم فاستأذن فدخل فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يا أم المؤمنين، إن أبي عمر يستأذنك أن يدفن بجوار صاحبي. فقالت عائشة الكريمة المؤثرة، قالت: كنت أريده لنفسي ولأوثرن عمر اليوم على نفسي. وجعلته يدفن في حجرتها بجوار النبي وبجوار أبيها الصديق. هذا الإيثار. روى ابن سعد أن عروة رضي الله عنه قال: بعث أمير المؤمنين معاوية مرة ب100,000 درهم إلى عائشة فقسمتها فلم تترك منها شيئا، فقالت بريرة: أنت صائمة يا أم المؤمنين، فهل لبتعت لنا بدرهم لحمة؟ قالت: لو ذكرتني لفعلت، لو ذكرتني لفعلت. وأفطرت على الزيت والملح يا عباد الله. هذه عائشة التي يقول فيها هذا المدعي إنها من أسوأ 10 شخصيات، 100,000 توزعها في ساعة من النهار، والمرأة جائعة صائمة وتفطر على الزيت، على الزيت والملح. فاللهم ارضى عن عائشة واحشرنا معها. وعن عروة أيضا قال أن عائشة تصدقت ب70,000 درهم، وإنها والله لترقع جانب درعها، بترقع الجلبية وقد تصدقت ب70,000 درهم. هذا من أخلاقها الإيثار، الجود، الكرم. كذا من أخلاق عائشة الحياء. ونحن في زمن ذهب فيه الحياء وذبحت فيه الغيرة بسكين الدياثة. الحياء، روى الحاكم وصححه على شرط الشيخين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: اسمع، اسمع يا عبد الله، اسمعي يا أمة الله، اسمع اسمعي والله مثل كأنه خيال. تقول عائشة: كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله وأبي، وأنا واضعة عني ثوبي. النبي دفن في بيت عائشة، في حجرة عائشة، والصديق دفن بجوار النبي في حجرة عائشة، فكانت رضي الله عنها ربما تتخفف في بيتها وتقول: إنما هو زوجي وأبي. تجلس في حجرتها متخففة، تتخفف، تخلع الخمار، تكشف عن شعرها، تجلس في بيتها متخففة وتقول: هذا المقبور هنا أبي وهذا زوجي. قالت: فلما دفن عمر والله ما دخلته إلا وقد شدت علي ثيابي حياء من عمر بن الخطاب. يا الله، حياء من ميت، تستحي من رجل ميت، وهي أمه، هي أم المؤمنين، محرمة عليه أبدا أبدا، وتستحي من رجل ميت، فكيف حياؤها من الأحياء؟ أين هذه الأخلاق الحلوة؟ أين هذه الخصال الجميلة؟ أين ضاعت وأين ذهبت؟ لماذا ضاع الحياء؟ لماذا ذهبت الغيرة؟ زهد عائشة. أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. يا الله، بتقول ما شبعتش من خبز الشعير يومين ورا بعض. الشعير أعزكم الله بلدان كثيرة تقدمه للدواب. من منا يأكل خبز الشعير الآن؟ هنأكل خبز المنقى من دقيق الذرة أو القمح والمنقى. النبي كان يأكل من خبز الشعير، بل وما شبع من خبز الشعير يومين متتابعين، لا هو ولا عائشة ولا أهله. روى البخاري في صحيحه كذلك عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها قالت: والله يا ابن أختي، كان يمر بنا الهلال بعد الهلال بعد الهلال، ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. يا الله، شهرين متتابعين ولا بيت من بيوت النبي يطبخ فيه طبخة، يمر علينا الهلال بعد الهلال بعد الهلال، ولا يوقد في بيت من أبيات رسول الله نار. قال: قلت يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. عيش على البلح والمية، شهرين عيش على التمر والمية. إلا أنه كان لرسول الله جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله من ألبانها. يعني احنا عايشين شهرين على التمر والمية، تمر ومية. والله العظيم الواحد لو عاش شهرين على اللحم والماء يمل، يضيق، يزهق. أفطر لحمة واتغدى لحمة واتعشى لحمة، أزهق. شهرين عايشة على تمر ومية، وأحيانا أحيانا يهدى إليهم من جيرانهم بعض اللبن فيشرب رسولنا ويسقي أهله صلى الله عليه وسلم. إنها الكريمة المؤثرة الحيية الزاهدة العابدة. قال عروة: كانت عائشة تسرد الصوم. وقال القاسم: كانت تصوم الظهر ولا تفطر إلا في يوم أضحى أو يوم فطر. بل قال القاسم: كنت إذا غدوت، يعني إذا خرج من بيته مبكرا، قال: كنت أبدأ ببيت عائشة رضي الله عنها فأسلم عليه، فغدوت يوما فإذا هي قائمة تصلي وتسبح وتقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قال ترددها وتبكي. قال: فوقفت طويلا حتى مللت من القيام، فذهبت إلى السوق لحاجتي، ثم عدت فإذا هي كما هي قائمة تردد نفس الآية وتصلي وتبكي رضي الله عنها وعن جميع الصحابة. هي العابدة الزاهدة الكريمة المؤثرة الحيية الطيبة الصديقة بنت الصديق، بل هي امرأة مباركة، امرأة بارك الله لها وفيها وعليها، امرأة مباركة. أخرج البخاري ومسلم وأحمد، والحديث صحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي، فأقام النبي على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء الصديق وغاضبا وقد وضع النبي رأسه على فخذ عائشة ونام. الصديق دخل الفسطاط اللي النبي فيه، الخيمة، لأن النبي نايم، رأسه على فخذ عائشة. انظر للمودة والحب بين النبي وعائشة. وضع رأسه على فخذها ونام. فقال الصديق لعائشة: حبست رسول الله والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني الصديق ما شاء وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، عمال يكلمها ويزغدها بأطراف أصابعه في جنبها، يعاتبها ويطعنها بأصابعه في خاصرها. قالت: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله رأسه على فخذي. اللهم ارضى عن عائشة. شوف الأدب مع الوالد والرفق بالزوج النائم. أبوها عمال يطعنها يزغدها، مش عايزة تقوم عشان ما تقلقش النبي، لأنه نام ورأسه على فخذها. رفق بالزوج، رفق، رحمة وأدب مع الوالد. لم تسخط، لم تصيح، لم تقل ليس لك عندي أي كلام، ليس لك علي ولاية، أنا صاحبة رجل، أنا امرأة لي رجل. أدب مع الوالد ورفق بالزوج. فقام رسول الله حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم، وفيها: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال أسيد بن حضير لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والله ما جعل الله لكم شيئا إلا وجعل لكم فيه مخرجا، والله ما أنزل الله بكم أمرا إلا وجعل لكم منه مخرجا، بل وجعل فيه للمسلمين بركة. فكانت هذه المرأة امرأة مباركة، بارك الله لها وبارك فيها وبارك عليه. وطبعا عقد عائشة ده عمل لها مشاكل كثيرة، وكان عقد من خرز، من ظفار، من خرز اليمن، يعني ثمن زهيد. فلماذا حبس النبي الناس وأمرهم بالتماس عقد عائشة؟ هل هذا تعنت من رسول الله؟ لا والله العظيم، إنما حبسهم لالتماسه تعظيما للأمانة، إذ أن هذا العقد كان لأسماء وقد استعارته عائشة من أختها. فالنبي يعظم الأمانة، هو الصادق الأمين، فحبسهم ليبحثوا عن العقد. ثم النبي ينام على فخذ عائشة مودة ورحمة، والصديق يوبخها ويطعنها، وهي تتأدب مع الوالد وتترفق بالزوج، ثم هي امرأة بارك الله لها وفيها وعليها. وحادثة مجلجلة مريرة عانى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمرين، بل وعانى منها الصديق، وعانت منها عائشة حتى كاد الدمع يفلق كبدها، وعانى منها جميع المؤمنين. إنها حادثة الإفك، ونحن في زمن الإفك، نحن في زمن الطعن في الصحابة والإفك على الصحابة، حادثة الإفك. أخرج البخاري ومسلم وأحمد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج يعني إلى غزو أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله معه. النبي إذا أراد أن يخرج للسفر لغزو يقرع بين نسائه يعني يساهم، والمساهمة جائزة وتكون عند اشتراك اثنين أو أكثر في حق واحد. يعني أنا متزوج زوجتين مثلا، أنا من الموحدين أو كل من الخائفين، فإن خفتم فواحدة. مثلا أنا عندي زوجتين وسوف أسافر لأداء العمرة وسوف أخذ واحدة منهما معي، من أأخذ؟ أم يوسف ولا أم إبراهيم؟ لو أخذت الأولى دون الثانية لغضبت الثانية وقالت أنت تحبها أكثر مني، أنت ظالم أنت وأنت. ولو أخذت الثانية دون الأولى لوقعت في الأولى. ماذا أفعل؟ أساهم بينهن، أعمل قرعة، فالتي يخرج سهمها هذا قدر الله قدره لها. وقد ساهم زكريا عليه السلام مع أحبار بني إسرائيل من أجل كفالة مريم، وكذا ساهم يونس عليه السلام وهو في الفلك، وكذا ساهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نسائه. قالت رضي الله عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي، وكانت الغزوة هي غزوة بني المصطلق. قالت: فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الله الحجاب، فأنا أحمل في هودجي، والهودج قبة تكون على ظهر الجمل ولها أسطار تركب فيها المرأة وتستتر فيها عن أعين الرجال. قالت: فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل راجعا ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل. فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فإذا عقد لي من جذع ظفار قد انقطع، فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه. النبي آذن الجيش بالرحيل، سنستأنف المسير، هلموا. عائشة في نفس التوقيت ذهبت بعيد عن أعين الرجال من أجل قضت شأنها، عند العودة التمست هذا العقد فلم تجد، فذهبت تبحث عنه وحبسها ابتغاؤه. وأقبل الرهط الذين يحملون هودجها إلى الجمل فحملوه ورحلوه على البعير وظنوا أنهم في أنها فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم ويأكلن اليسير من الطعام، فلم يستنكروا أنها ليست فيه، ظنوها فيه لأنها كانت خفيفة، كان عمرها 14 سنة في هذا التوقيت. فرحلوا الهودج على الجمل وانطلق الجيش، فلما عادت لم تجد لهم أثر، فتيممت المنزل التي كانت فيه وأقامت فيه، فبينا هي على ذلك إذ غلبها النوم فنامت. قالت: وكان صفوان بن المعطل السلمي، وكان صحابيا فاضلا استشهد بعده في غزوة أرمينية رضي الله عنه، وكان صفوان بن المعطل السلمي من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي. أدلج يعني مشي آخر الليل، ودي كانت شغلته في الجيش، يسير بعد الجيش بوقت حتى إذا وجد سيفا في الطريق سقط من الجيش يأخذه، وجد خوذة يأخذها، وجد ضالا أو تائه يأخذه، هذا يعني همه وهذه مهمته في الجيش. وكان صفوان بن المعطل من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فقمرت وجهي بجلبابي. صفوان رآها نائمة وكان يعرفها قبل آية الحجاب، فأراد أن يوقظها وشق عليه أن عائشة ضلت الطريق وحدث لها هذا، فأخذ يسترجع: إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون، حتى يوقظها. قالت: فقمت فخمرت، يعني غطيت، فخمرت وجهي بجلبابي. يبقى النقاب كان موجود من عهد رسول الله. فخمرت وجهي بجلبابي، قالت: والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه غير استرجاعه. فأناخ الراحلة فوطئ على يديها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش. فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول المنافق. المنافق ابن أبي رأى عائشة على الناقة وصفوان يسحب الناقة، قال: انظروا، أليست هذه عائشة؟ قالوا: هي. أليس هذا صفوان؟ قالوا: هو. قال: لقد وقع بها ووقعت به، والله ما نجا منها وما نجت منه، هذا الضال الأفاك الكذاب خاض فيها. فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك ابن أبي. قالت: فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجهي أني لا أعرف من رسول الله اللطفة التي كنت أرى منه حين أشتكي. اللي عملها مشكلة، اللي خلاها يعني الآن مش لاقي اللطف، المعاملة الجميلة التي كانت تراها من الرسول حين تمرض، إنما يدخل عليها رسول الله فيقول: السلام عليكم، كيف تيكم؟ سلام كده جاف. السلام عليكم، كيف تيكم؟ أقول: وعليك السلام، أنا بخير. قالت: فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر. قالت: حتى خرجت حين نقهت. النقاهة إنك يعني تخرج من المرض لكن دون استرداد كل العافية. قالت: فخرجت حين نقهت، فخرجت معي عمتي أم مصطح إلى المتبرز قبل المناصع، وكنا نخرج من الليل إلى الليل، كنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وكان أمرنا كأمر العرب الأول، كنا نأنث أن نتخذ الكنف في بيوتنا. قالت: فلما قضينا شأننا وعدنا، تعثرت خالتي أم مصطح في مرطها، تعثرت أم مصطح في مرطها، فقالت: تعس مصطح. فقلت: أتسبين رجلا من أصحاب رسول الله قد شهد بدرا؟ قالت: أيها النساء، يعني يا هذه يا ساذجة، أولم تسمعي ما قال؟ قالت: وما قال؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم وقال: كيف تيكم؟ قلت: بخير. أتأذن لي أن آتي أبوي؟ انظروا إلى الأدب الرفيع، لم تقل: أتظن بي الظنون؟ أتفعل؟ طلقني. أتأذن لي أن آتي أبوي؟ فأذن لها. قالت: وذهبت إليهما لأستيقن الخبر، فقلت لأمي: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ فقالت: يا بني هوني عليك، فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليه. قلت: سبحان الله، أو قد تحدث الناس بذلك؟ قالت: فبكيت تلك الليلة فلم يرق لي دمع ولم أكتحل بنوم حتى أصبحت وأنا أبكي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة حين استلبث الوحي يسألهم ويستأمرهما في فراق أهله، فقال أسامة: يا رسول الله، أهلك ما نعلم عليهم إلا الخير. وقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، النساء سواها كثير، وربنا لم يضيق عليك، وسل الجارية تصدق. معنا اتصال ونستأنف بعض، أرجو أن تقولوا لي فضل أدية أخوانا من الوقت. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصعد. أي نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. معك احمد صالح صحفي جريدة الغد. اهلا اهلا استاذ احمد. الله يسلمك، عامل ايه؟ بخير ونعم الحمد لله. دلوقتي في هجوم للاسف من بعض الجرايد السوداويه بتهاجم صحابه الرسول عليه الصلاه والسلام، وبتهاجم ابو هريره الفتره الاخيره دي، في هجوم كاسح، ويعني المفروض من مشايخنا عايزين يردوا على الناس دي رد قاطع وجازم في المواضيع دي، لان هم يعني بيشككوا الناس في الاسلام، وبيشككوا يعني لدرجه ان هو في يعني صحفي، يعني بدون ذكر اسماء انا مش هذكر اسمه يعني، بس هو يعني بمنتهى الاسفاف بيذكر ابو هريره رضي الله عنه اللي هو حصن الاسلام، بيتهمه ان هو بتاع بطنه او يعني شيخ المضيره. نعم، شيخ المضيره، لكن كان يسعى على ملء بطنه. نعم ايوه بالظبط، يعني عمالين في هجوم كده كاسح عليهم، يعني عايزين حضرتك ترد عليهم رد قاطع او قوي، علشان خاطر يعني ابتدت في بواعث ان احنا يعني ان احنا بنرد عليهم، وان هم بيهاجموا واحنا بنضطر طبعا ان احنا نرد عليهم، فيعني لا يعني لحد امتى هيحصل الموضوع دوت؟ كل شويه يشككونا في حاجات وفي حاجات. طب ايه لازمه الحوارات دي؟ ايه لازمه المواضيع دي؟ دي حاجه. نعم. فيعني يا ريت حضرتك ترد لنا على النقطه دي. والنقطه الثانيه انا عايز اشكر طبعا القناه الحكمه والقائمين على البرنامج ان هم موصلين لنا فعلا، يعني نفسي ربنا يعني يكتر في البرامج ديت والقنوات ديت علشان خاطر الناس تستفيد اكتر من كده بكتير. الله المستعان، ربنا يبارك فيك يا استاذ احمد ويكثر من امثالك ويجعل قلمك كده يعني كانه سيف في يدك تذب به عن رسول الله وعن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معانا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. الو. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. اتفضلي اسمعك. دلوقتي انا ليا صاحبه، بنت صاحبه، فكانت مخطوبه لخمس سنين، خمس سنين، فجوز خطيبها دوت راح جه بعد الخمس سنين، معلش يعني في اللفظ، غلط معاها وراح سابها وراح ماشي وراح يتجوز غيرها في السعوديه. فدلوقتي يعني وقع بها في الزنا؟ بس هي بتحلف ان مش زنا، لو مؤاخذه يعني مش زنا، يعني هي وهو ما كانش زنا كده يعني بيديه، معلش يعني في اللفظ. طيب فالمهم دلوقتي سابها ومشي. فدلوقتي ما حدش يعرف خالص ولا اهلها ولا اي حد. انا يعني اتلجأت لي وقالت لي انت بعد ربنا، انا مش عارفه اعمل لها حاجه، فمش هينفع اي حد يحلها الا ابوها او اخوها. انا الى الان مش فاهم السؤال، يعني هو كان خاطب ووقع فيها بها في الفحشاء دون الزنا. ايوه. وتركها، فين السؤال؟ دلوقتي السؤال، هل لو انا عرفت ابوها واهلها هل حرام عليا ان انا مش عارفه اتصرف وهو اللي لازم يتجوزها؟ ان هو عمل لها تهتك، وهو دلوقتي بيقول لي انا مش هرجع مصر ولا هتجوزها ولا هعمل وهعمل، انا مش بايدي حاجه ولا عارفه ان انا اقول لحد. هل دلوقتي لو انا قلت لاهلها بدون مباشر كده هل ده حرام عليا او اسم عليه؟ حاضر، اجيبك ان شاء الله. معنا اتصال اخر يا اخوانا. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساك الله بالخير يا شيخ. بارك الله فيك يا اخي. ما احبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه. السؤال شوي طويل يا شيخ، الله يجزاك الخير، انا اكلمك من السعوديه، الله يجزاك الخير. اهلا اهلا، تفضل. تفضل اسمعك. انا رجل اعطاني ابي مبلغ من المال. نعم. فاخذت هذا المال واخذت منزل رهن هذا المال. اشتريت بمنزل؟ اخذت منزل رهن هذا المال. نعم. يعني اخذت رهن عند صاحب هذا المنزل وحال عليه الحول فرد لي هذا المبلغ. اخي الحبيب، حضرتك نعم. اخذت مبلغ من المال من الوالد. ايوه اخذت مبلغ من الوالد. وبعدين؟ بعدين اخذت المال هذا منزل. اخذت المال هذا ايه؟ منزل اخذت بيت. اشتريت بيت؟ اي نعم. لا مو ما اشتريت، اخذته رهن، يعني مبلغ هذا المال اعطيته رجال. نعم. طيب نعم كمل. وحال عليه الحول. فرد لي هذا المبلغ بعد السنة. نعم. واخذت هذا المال واقرضته مباشر. الى احد اقربائي، ولم يبقى عندي 10 ايام على بعض يعني. يعني المال اخذت برهن البيت، وبعدين لما اخذته اديته لواحد من اهلك. ايوه. نعم. فسؤالي يا شيخ الله يجزاك خير. نعم. فهل تجب على هذا المال زكاة؟ اول سؤال. طيب. السؤال الثاني، وكم مقدارها في السنة؟ طيب. وهل تجوز هذه الزكاة على أبي وأخوتي مثلا؟ حاضر بارك الله فيك. وفي سؤال لك غير خارج المنطق هذا. تفضل. بالنسبة للتشهد في الصلاة. نعم. بس كون عند الإمام الألباني الله يرحمه. الله إنه مقولة إنه عن حديث عن عائشة والله أعلم صحيح لي الله يجزاك الخير. نعم. إنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول كان يعلمها إنه بعد وفاته. نعم. بدل ما نقول أشهد السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته نقول السلام على النبي. نعم. فأرجو التصحيح بس. طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك. وإياكم مسلمين. طيب مع اتصال من فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصعب أنوار. أي نعم إن شاء الله. جزاك الله ألف خير يا شيخ. أكرمك الله. ممكن أسألك ثلاث أسئلة لو سمحت؟ تفضل. أول سؤال بالنسبة لمحظورات الإحرام ومباحات الإحرام. نعم. بالنسبة للمحظورات الصابون المتعطر اللي فيه الطيب. نعم. طب ايش البديل هناك او معجون الاسنان؟ وبالنسبة للمرأة المنتقبة ايش تفعل عندما تحرم؟ نعم. السؤال الثاني المرأة الحائض هل يجوز لها دخول المسجد لتلقي دروس العلم؟ السؤال الثالث مشروعية اطفال الانابيب. اطفال الانابيب. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. سلام. صلى الله عليه وسلم أن يحرر فلسطين. خط تليفون كمان. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أولا يا شيخ جزاكم الله كل خير على اللي أنتم بتدفعوا فيه عن الصحابة وربنا يجزيكم كل خير يا رب. لعل ربنا يرحمنا بذلك. يا رب. ليه عند حضرتك سؤال بس. تفضل. لو سمحت انا لما باجي اشتري حاجة ما بحبش ان انا اخدها بالدين. فبحب ان انا ايه ادفع جزء جزء منها لغاية سعرها ما يخلص واخدها. ففوجئت بواحد يعني تشتري بالتقسيط افهم كده؟ لا ما فيش تخفيض ولا حاجة. مال. نفس السعر بس عشان ما تبقاش عليا دين. فهو على اساس ان تخلص ثمنها واخدها. يعني السلعة بتبقى عند صاحبها في المكان. ايوه. وبيقول لك مثلا الثلاجه دي كاش ب 1000 جنيه تقول له خليها عندك خد 100 100 100 ايوه. نعم. ايوه لغايه ما ما تخلص واخدها. طيب. ففوجئت فيه انا كنت عايزه مجموعه كتب سعر اعلى من النبلاء من صاحب مكتبه. فحبيت اتعامل معاه بنفس الطريقه قال لي البيع ده محرم. لانه ربا. فمش عارفه هل ده صحيح ولا. طيب بارك الله فيك. في سؤال اخر؟ طيب سؤال. أيوه. سؤال من العراق. السلام عليكم ورحمة ألو. الله. السلام. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا شيخ مسعد. أكرمك الله يا أخي الحبيب. اتفضل. أنا أكلمك من نينوى من العراق. نينوى بلد يونس بن متى عليه السلام. اتفضل. أنا أبو حسن. أهلا أهلا. ألو. سامعك يا أخي الحبيب اتفضل. مرحبا يا شيخ. انا احبك في الله يا شيخ والله. احبك الله الذي احببتنا فيه. اسال الله عز وجل ان يجعل العراق والله يا شيخ عمان. نحن نتابع اخبارك من تطلع على قناه الناس في رمضان من شهر رمضان. الله يعزك ويبارك في عمرك. الله يسلمك. والله انا احبك في الله يا شيخ. احبك الله والله حبيت بس اكلمك هالشكل. اكرمك الله. اي والله. في سؤال عند حضرتك؟ طيب اكرمك الله. شكرا الله لك. يبقى نقفل على الاسئله بقى لان الموضوع طويل. اتفضل يا اخوانا. طيب قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع بهذا الافك استأمر علي واستأمر اسامه في فراق اهله. فقال اسامه بن زيد هم اهلك يا رسول الله وما علمنا على عائشه الا الخير. وقال علي رضي الله عنه يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدق. علي لم يأمر بالطلاق لم يوصي بالطلاق إنما قال اسأل الجارية. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة جارية عائشة وقال هل رأيت من عائشة ما يريبك؟ قالت لا والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا أغمصه إلا أمرا واحدا أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن وتأكل. ستنا عائشة 12 سنة يا أخوانا 14 سنة النبي مات وسنة وهي عندها 18 سنة. يوم ما تحب تعجن يعني تعجن تقوم تنام، فيأتي الداجن الشياه أو طيور البيت تأتي الداجن وتأكل العجين. هو ده بس إن الجارية بتنكره على عائشة، أما أخلاق عائشة ففي السماء، أما أدب عائشة ففي أعلى سماء، أما حياء عائشة ففي أعلى قمة، أما عفاف عائشة فهو قمة سامقة وجبل أشم راسخ لا يتزحزح. عندها خرج رسول الله من بيته إلى المسجد وصعد المنبر وقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ ووالله ما علمت على أهل بيتي إلا خيرا. فقام سيدنا سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أخذناه وفعلنا فيه ما تأمر. فقام سيدنا سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا قبل ذلك صالحا، ده كلام ستين عائشة، واحتملته الحمية والعصبية، فقال لابن معاذ: كذبت، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. وصار الحيان وارتفعت الأصوات في المسجد والنبي على المنبر، فتنة عظيمة جدا، وأخذ النبي يخفضهم ويسكتهم حتى هدأوا وسكنوا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم هو حزين، تقول عائشة: فما رقأ لي دمع ولم أكتحل بنوم في هذا اليوم. قالت: حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إلى بيت الصديق، والصديق موجود وأمي موجودة وأنا مضطجعة، فقال النبي: يا عائشة، إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري، فإن العبد إذا أذنب ذنبا واعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله مقالته قلص دمعي فما أحس منه بقطرة، فقلت: يا أبي أجب رسول الله. قال الصديق: والله ما أدري ما أقول يا بني. قالت: يا أمي أجيب رسول الله. قالت: والله ما أدري ما أقول يا بني. فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن: إني والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، وإن قلت لكم أني فعلت كذا وأنا منه بريئة لا تصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثل إلا كقول أبي يوسف لأولاده: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي وأنا أعلم أني بريئة وأعلم أن الله سيبرئني، ولكن قلت يبرئني برؤية، لشأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل ربي في قرآن يبرئني به. قالت: وبينما رسول الله على ذلك في مجلسه لم يتحرك وما خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي، وأخذ العرق يتصبب من جبينه كجمان اللؤلؤ، فلما سري عنه وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها رسول الله قال: أبشري يا عائشة، فإن الله عز وجل قد برأك. فقالت أمي: قومي إلى رسول الله، قومي إليه واشكريه، قومي إليه واحمديه. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. وأنزل الله في آيات في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، 10 آيات نزلت تبرئ عائشة رضي الله عنها. قالت: فلما نزلت براءتي قال أبو بكر، وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته: والله لا أنفق على مصطح شيئا بعد ذلك أبدا. قالت: فأنزل الله: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال الصديق بلى يا ربي أحب أن تغفر لي. فرجع بالنفقة إلى مصطح بن أثاثة وقال والله لا أنزعها منه أبدا. حادثة الإفك. يقول فيها ابن الجوزي عائشة اختيار العظيم العلي للنبي هي اختيار العظيم العلي للنبي ومنذ طفولتها عرفت بالعز الأبي ولها عقل الكبار في سن الصبي فهل يضرها قول الجهول الغبي أو يقدح في ريح المسك الزكي إلا بهيم إن الذي تولى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ما تزوج النبي بكرا سواها ولا أحب زوجة كحبه إياها جاء بها الملك في سرقة فجلاها وتكلم الله ببراءتها فسبحان من أعطاها وما يرمي الأصحاء بالسقم إلا سقيم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قال الزمخشري في تفسيره لفتة جميلة جدا قال إن الله برأ أربعة بأربعة إن الله برأ أربعة بأربعة برأ يوسف بالشاهد وبرأ موسى بالحجر الذي ذهب بثوبه وبرأ ابن مريم وبرأ مريم بولدها في مهده وبرأ عائشة بالقرآن. فانظر إلى منزلة عائشة وما ذلك إلا لأنها زوجة لنبي كريم. وقال القرطبي كلاما جميلا قال لما رميت مريم شهد لها نبي ولما رمي يوسف شهد له صبي ولما رميت عائشة ما رضي لها الله بشهادة صبي ولا نبي بل برأها الله العلي فأي منزلة. عائشة بريئة وأدلة براءتها أن من قذفها منافق وكلام العدو إفك وكذب وافتراء. طيبة اختارها الله للطيب والطيبون للطيبات. النبي كان يوقن أنها عفيفة لكن ضاق صدره بما يقولون لا سيما وقد وقع في الإفك بعض الصالحين وأقيم عليهم الحد. طيب عاشت عائشة بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل الموت برسول الله. أتدرون أين مات رسول الله؟ روى ابن ماجه في الجنائز وصححه الألباني عن عائشة رضي الله عنها قالت رجع رسول الله في ذات يوم من جنازة من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا وأنا أقول ورأساه. قال بل أنا يا عائشة ورأساه. وما قال وما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. في هذا دليل على جواز تغسيل الرجل لزوجته. قالت كأني بك لو فعلت لرجعت إلى بيتي فعرست فيه ببعض نسائك. فتبسم رسول الله وبدأ الوجع ينزل فيه. ولما اشتد به المرض كان يسأل في مرضه عند من أنا غدا عند من أنا غدا يريد يوم عائشة. ففهم نساؤه ذلك فتنازلت كل امرأة عن يومها لعائشة ومرض في بيتها. تقول عائشة كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. ولما ثقل عليه المرض قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قلت إنه أسيف. قال إن كنا صيحبات يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس يعني أبدت بخلاف ما أضمرت. ده معنى إن كنا صيحبات يوسف. ثم في اللحظة الأخيرة من حياة النبي دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وفي يده سواك فنظر إليه النبي ففهمت عائشة أنه يريد أن يستن به فأخذته من يد عبد الرحمن وقدمته ثم مضغته جيدا ولينته فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستن به جيدا فأخذت منه السواك واستنت به. وهذا كان آخر عهدها بريق رسول الله. ثم رفع النبي رأسه إلى أعلى وقال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، ومات صلى الله عليه وسلم. وأظلمت الدنيا في وجه عائشة، أكبر مصيبة نزلت على المسلمين هي موت النبي. يقول أنس: لما دخل النبي المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء. كل الصحابة أصيبوا في موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عائشة كان مصابها أعظم. كل يرجع إلى ولده، كل يرجع إلى زوجه، وهي فقدت زوج، وأي زوج. ثم صبرت وعاشت على العهد حتى مات الصديق رضي الله عنه، ثم عاشت من بعده حتى مات عمر. ولما وصل عمرها إلى 58 نزل بها الموت في ليلة الثلاثاء 17 خلت من شهر رمضان، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنها، ودفنت في تلك الليلة بعد صلاة الوتر. فاللهم ارضى عن عائشة وارضى عن جميع الصحابة. الأسئلة بسرعة. طيب، الهجوم على الصحابة وماذا نفعل؟ الأخ السائل هذا الصحفي هو له دور، فليرد هو بدوره عن الصحابة، أو يسأل أهل العلم ويأخذ منهم مقالات يردون فيها عن هؤلاء الذين يهاجمون الصحابة، وأنا سعيد جدا به، فاللهم بارك فيه وأكثر من أمثاله. المرأة التي زنى بها خطيبها وعلمت أخرى وهتك عرضها، عايزة تبلغ والد البنت، لا تبلغيه، الله ستير ويحب الستر، لا تبلغيه، استري عليها. ومع ذلك لا ننصح أن تقوم بترقيع غشاء البكارة، فهذا حرام، هذا حرام. طيب، الأخ اللي بيسأل: هل تجوز الزكاة على أبي وأخي؟ لا تجوز الزكاة على أبيك، لأنه يجب عليك أن تنفق عليه. أما الأخ فيجوز أن تزكي عليه من مالك إن كان فقير أو كان مسكين أو كان غارم، إن كان يعني صاحب واحد من أسهم الزكاة الثمانية. مقدار الزكاة إيه؟ كل حول، إن كانت زكاة مال على كل 1025، على 1000 ريال 25 جنيه. محظورات الإحرام: الصابون المعطر، أيوة، أثناء الإحرام لا نغتسل بالصابون المعطر، بل نغتسل بغيره. بغيره إيه؟ إن شاء الله بالماء فقط. في صابون قديم بتاع زمان، مش عايز أذكر أسماء عشان ما تبقاش إعلانات أو دعاية، صابون غير معطر موجود في الصيدلية، صابون الشمسي ده موجود في الصيدلية ويباع في السعودية، يبقى لا بأس أن نستخدمه أيضا بدل الصابون المعطر. المرأة المنتقبة إذا أحرمت تكشف الوجه وتكشف الكفين، فإذا دنا منها الرجال تسدل شيئا على وجهها، كفعل عائشة وكفعل أسماء وكفعل بقية الصحابيات رضي الله عنهن. أما أطفال الأنابيب فلا بأس بما يسمى أطفال الأنابيب، بشرط أن يكون ده عند طبيب مسلم ثقة أمين، طبيب مسلم ثقة أمين. طفل الأنابيب يعني إيه؟ بيأخذ ماء الرجل وبويضة المرأة ويخصب في بيئة معينة، فإذا تم التخصيب عاد وزرعها في رحم المرأة. فلو كان الذي سيجري هذا هو طبيب مسلم، مسلم ثقة أمين، فلا بأس. طيب، هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد؟ هذا أمر يعني كثر فيه الخلاف، الأئمة الأربعة قالوا بالمنع، ومن أهل العلم من قال بالجواز، ولهؤلاء أدلة ولهؤلاء أدلة، والكلام فيه بحث طويل. لكن لو كان في مكان ملحق بالمسجد، مدرسة، غرفة ملحقة بالمسجد تسمع فيها المرأة صوت الشيخ وهو يدرس الدرس، إذا ما دخلت المسجد ووافقت رأي الأئمة الأربعة، وما حرمناها من العلم، وكفى الله المؤمنين القتال. نكتفي بهذا القدر، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله نراكم في يوم الخميس القادم، يوم الخميس القادم في نفس التوقيت إن شاء الله، في درس شقائق الرجال. احنا كنا تكلمنا كيف تفوزين بقلب زوجك، فاشتكت النساء وقالت: ولماذا لم تنصح الأزواج بحسن معاملة الزوجات؟ يوم الخميس القادم إن شاء الله سنسأر للزوجات، نقول بقى للرجل اللي مش واجد طعم السعادة يعمل إيه حتى يفوز بقلب الزوج. فكل امرأة تجلس وتجيب زوجها وتكتفه جنبها حتى يسمع وحتى يعمل. والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول وأن ينفعنا بجميع ما نسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.